منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا في نهاية هذا المساق وخاتمة هذه الدروس. فهناك وصايا وتوجيهات تتعلق بنهاية هذا المساق، وأهم الوصايا والتوجيهات الأولى ملخص المساق، الثانية وصايا لمن درس هذا المساق، الثالثة أهم الكتب المتعلقة بهذا المساق. الملخص مخطط كما مر معنا، كان المساق يتكون من 5 وحدات، الوحدة الأولى مقدمة توضيحية، وهذه الوحدة كانت من 3 دروس، تعريف السيرة النبوية وعلاقتها بالعلوم الأخرى، والدرس الثاني كان تحدثنا فيه عن أهمية دراسة السيرة النبوية، والدرس الثالث تحدثنا فيه على خصائص السيرة النبوية. وأما في الوحدة الثانية فتحدثنا عن الشخصية النبوية، ففي الدرس الأول تحدثنا عن نسبه وليلته ونشأته صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني تحدثنا عن أسمائه وألقابه صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث عن صفاته وأخلاقه، وفي الدرس الرابع عن زوجاته، وفي الدرس الخامس عن أولاده، وفي الدرس السادس تحدثنا عن إرهاصات بعثته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. وأما في الوحدة الثالثة فتحدثنا عن معالم في السيرة النبوية. في الأول تحدثنا عن معالم العهد المكي، ثم في الثاني تحدثنا عن معالم الهجرة النبوية، وفي الثالث تحدثنا عن معالم العهد المدني، وفي الرابع تحدثنا عن معالم انتشار الإسلام. وأما في الوحدة الرابعة فتحدثنا عن مصادر السيرة النبوية، فلها مصادر أصلية وكذلك مصادر تكميلية تحدثنا، وتحدثنا في الثالث عن أهم كتب السيرة النبوية، وفي الرابع تكلمنا عن المنهجية للقارئ في قراءة السيرة النبوية. وأما في الوحدة الخامسة وهي الأخيرة تكلمنا عن ضوابط مهمة في فهم ودراسة السيرة النبوية. في الأول تحدثنا عن الاعتماد في هذا الفهم على القرآن وصحيح السنة، وكذلك الأمر في الدرس الثاني تكلمنا عن معرفة الأفعال النبوية عندما قسمناها إلى جبلية وقسمناها إلى مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفعال بيانية، ففي الجبلية لا يتأسى بها وإن فعلها فهي مباحة، وفي المختصة يحرم لأنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأصل أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيانه كما في الصلاة والحج وما شابه ذلك. وتحدثنا في الدرس الثالث عن فهم العربية ومعرفة أساليبها وأهمية اللغة العربية، وأنها شعار من شعار المسلمين، لأنها هي الوسيلة لفهم الكتاب والسنة وفهم هذا الدين. وتحدثنا في الدرس الرابع عن الوفاء بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، عن حقوقه، عن محبته والإيمان به وتصديقه واتباعه وما شابه ذلك من هذه الحقوق. وفي الدرس الخامس تحدثنا عن التعامل مع الشبهات حول السيرة النبوية. والحقيقة ينبغي الاهتمام بهذا المساق وتأصيله بحسب الكتب التي ذكرناها، وخاصة من خلال القرآن والسنة، وينبغي لطالب العلم الحقيقة عندما يدرس هذا المساق أن يهتم بفقه السيرة النبوية، بالتأصيلات، بالتنزيلات على الواقع. لا يكفي كذلك أن نفهم وأن نقرأ السيرة النبوية سردا، وإنما ينبغي أن نقف عند الأحداث وكيف نستطيع أن ننزل ونستثمر هذه الأحداث في واقعنا المعاصر. الدول كيف تستفيد من هذه السير، المؤسسات كيف، الأفراد، الجماعات وما شابه ذلك. والحقيقة الخلل الذي أصاب كثير من الجماعات أو الأفراد في حتى في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة لعدم الفهم العميق للسيرة النبوية. فالحركة الدعوية إنما كانت من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكرنا أهم الكتب المتعلقة بهذا المساق مثل الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وأنا الحقيقة أنصح بهذا الكتاب. ابن القيم له وقفات مهمة جدا عند أحداث السيرة ويذكر الفوائد من الوقفات هذه، وهو إمام عالم في هذا الباب. كتاب الرحيق المختوم كتاب مشتهر ومشهور للمبارك فوري، كتاب هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري، وكذلك له وقفات جيدة وفقه في كثير من الأحداث. كتاب السيرة النبوية الصحيحة كذلك تستفيد منه صحة المواقف والأحداث للدكتور أكرم ضياء العمري. كتاب أهمية دراسة السيرة عبد الرحمن بن معلى الويحق، كتاب جيد، والخلاصة البهية في السيرة النبوية. هذا مختصر كالفهرس يعني يعتبر لي السيرة النبوية إذا ابتدأ به طالب العلم، وهو للشيخ وحيد عبد السلام بالي. فنكون يعني بهذا المساق قد أخذتم نوعا الحقيقة من المدخل، تستطيع أن تسمي هذا المساق مدخل إلى السيرة النبوية وإلى فهمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدروس. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، والحمد لله رب العالمين. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.